لابد ايش؟ نعم لا هذا مبتدع لا شك، هذا مبتدع لانه ليس هذا طريقه السلف. السلف كلهم مجمعون وعن بهم الائمه على ان الصحابه عدول وان جهالتهم لا تضر، واما انه وقع من بعضهم شيء هذا لا شك انه وقع من بعضهم اشياء، وقع فيهم شرب الخمر، وقع فيهم السرقه، وقع فيهم الزنا، اليس كذلك؟ ومع ذلك هم على الاستقامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.